تفسير الآية 20 من سورة الأنفال يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها حتى الآية 23: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، أطيعوا الله ورسوله أي استجيبوا ونفذوا ما وصاكم به الله والرسول صلى الله عليه وسلم من التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم في كل شؤون حياتكم، وداوموا واستمروا على ذلك طوال عمركم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: ولا تولوا عنه، أي ولا تعطوا ظهوركم لهذا الأمر وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتلتفتوا وتنصرفوا وتبتعدوا عنه وعن الإسلام وتتركوا أخلاقه وتهملوها وتفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: وأنتم تسمعون، أي هذا مزيد من التأكيد على منع التولي عنه مطلقا، أي والحال والواقع أنكم تسمعون سماع تصديق وتعقل وتدبر واستجابة وطاعة وتطبيق للقرآن العظيم الذي فيه كل المواعظ والوصايا والنصائح والأدلة التي توجب طاعته وتمنع مخالفته لتسعدوا في الدارين وإلا تعستم فيهما، فتوليكم في هذا الحال سيكون أمرا في غاية القبح، حيث ستتشبهون بأهل الكفر والعصيان.